بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 32 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 80، وهي قوله تعالى، الآية السابقة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، الإنسان له جبلة، له فطرة، له تشكيل نفسي. هذه الجبلة أو الفطرة أو الخصائص أو التشكيل النفسي متوافق مع منهج الله، بمعنى أن الله فطرك على حب العدل وأمرك أن تعدل. الفطرة النفس البشرية مفطورة على أن ترحم وأمرك أن ترحم، مفطورة على التواضع وأمرك أن تتواضع. فالإنسان حينما يطبق منهج الله عز وجل يصطلح مع نفسه، ترتاح نفسه. هناك سعادة يقطفها الإنسان من طاعة الله لا توصف، بسبب أن بنيتك النفسية متوافقة مع المنهج الإلهي. والدليل على ذلك: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني أنت من دون معلم، من دون موجه، من دون مرشد، حينما تخرج عن منهج الله تعذبك نفسك، تحاسبك فطرتك. هذه المحاسبة وهذا التعذيب، سمه عقدة نفسية، سمه شعور بالذنب، سمه كآبة. على كل، أنت مولف، مبرمج، مفطور، مجبول، مشكل وفق منهج الله. ضربت اليوم مثل: لو جئنا بخارطة لسوريا، خارطة نافرة المجسمة، وجعلنا حولها إطارا، وصببنا جبصين سائل، بعد أن يجف هذا الجبصين صار في عنا خارطة وقالب أو قالب. توافق القالب مع الخارطة توافق 100%. يمكن أن تقول الخارطة هي النفس والقالب هو المنهج الإلهي. توافق المنهج الإلهي مع فطرة النفس توافق عجيب. لمجرد أن تصطلح مع الله وأن ترجع إليه وأن تقف عند الحق وأن تعطي وأن ترحم وأن تنصف وأن تتواضع، تشعر براحة غريبة. ما هذه الراحة؟ كما لو أن سيارة مصممة للطريق المعبد، سرت بها في طريق وعر، سمعت أصوات وسمعت اضطراب وتعطيل، فلما سارت على الطريق المعبد شعرت براحة لأنها مصممة على هذا الطريق. الفكرة الدقيقة أنه أنت بعقلك تتعرف إلى الله، وبفطرتك تكتشف خطأك. الخطأ تكتشفه ذاتيا. الآية الأوضح: فأقم وجهك للدين حنيفا. أن تقيم وجهك للدين أن تعطيه كل اهتمامك، كما لو أن إنسان معه ضغط مرتفع وفحص ضغطه، عيناه على المؤشر، متى يسمع الصوت، متى يختفي الصوت، تكاد عيناه تخرجان من محجريهما ليرى مكان المؤشر. كذلك الإنسان، فأقم وجهك للدين حنيفا، أن تقيم وجهك للدين، أن تعطيه كلك، أن تتجه إليه بكل كيانك، هذا يتوافق مع فطرتك. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت هكذا مبرمج، هكذا مولف، هكذا مفطور، هكذا مجبول، هكذا مشكل، أسماء لمسمى واحد. في بنية جسمية لك، طول لك، ارتفاع، أعضاء، لون، حركات، مفاصل، قلب، رئتين، معدة، أمعاء، كبد، بنكرياس، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، جلد، شعر، دماغ، هذا التشكيل المادي لك. أما في تنطوي على نفس، هذه النفس لها خصائص، تحب من أحسن إليها، تبغض من أساء إليها، تستحي بخطئها، تذوب إذا فضحت، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. يعني بنية النفس إذا خرجت عنها تكشف لك خطأك. يا أيها الإخوة الكرام، لذلك الإنسان حينما يعصي الله، دقق الآن، هي تمهيد، الإنسان حينما يعصي الله يختل توازنه. حدثني أخ، قال لي رجل في بيروت ينطلق بمركبته بسرعة عالية جدا، الساعة الواحدة بالليل دهس طفلا، الطفل أرسله أبوه ليأتيه بحاجة من البقالي، طبعا ما أحد عرف من الفاعل، كتبت ضد مجهول. يقول هذا الإنسان بقي 40 يوم لا ينام الليل، ذهب إلى طبيب نفسي، قال له لا بد من أن تدفع الدية لأهل الطفل دون أن يعلموا من الدافع كي تنام، من أجل أن تنام. معنى ذلك في بالإنسان فطرة عالية، وربنا عز وجل أقسم بهذه النفس، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لولا أن الله فطرك فطرة عالية ما كنت تشعر بشيء حينما تعصيه. قد تقول لي هناك من يعصيه ليلا نهارا، هي حالة مرضية نادرة حينما تطمس فطرة الإنسان. أما الأصل الفطرة السليمة تحاسب ذاتها حسابا دقيقا. هذا التقديم لفكرة خطيرة، هي أن الإنسان حينما يعصي الله يختل توازنه، يختل توازنه، يشعر بانهيار داخلي، يشعر أنه مكشوف، أنه خرج عن فطرته، عن وعي أو عن غير وعي، قد يكون عن غير وعي، لك متضايق، لماذا أنت متضايق؟ منقبض، الدنيا لا تسعني، معي كآبة. حينما تخرج عن منهج الله، لأن فطرتك متوافقة مع منهج الله، تشعر باضطراب تقريبا إلى حد كبير. هذه السيارة مصممة أن تمشي على الزفت، فإذا سرت بها في الوعر آلمتك الأصوات وآلمتك العقبات، وتسمع أخطاء، أصوات لا تحتمل، وقد تقف وقد ينكسر شيء فيها، لم تصمم لهذا الطريق. هذه الإنسان حينما يعصي الله، حينما يرتكب إثما، حينما يعتدي، حينما يخرج عن منهج الله، لأنه فطرته متوافقة مع منهج الله، بيختل توازن. الآن كيف نستعيد هذا التوازن؟ هناك 3 وسائل كي تستعيد هذا التوازن، وسيلتان غير مشروعتين، غير مشروعتين، وسيلة صحيحة. الوسيلة الصحيحة كي تستعيد هذا التوازن أن تصطلح مع الله، وأن تتوب إليه، وأن تأتيه تائبا مطيعا، مباشرة تشعر براحة. لذلك التائب يشعر براحة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، التائب حينما يشعر أن الله يحبه، أن الله راض عنه، أنه وفق منهج الله، أنه مطيع لله، أنه عبد لله، هذا الطريق السليم الصحيح كي تستعيد توازنك مع نفسك. الطريق الآخر تتعلق بعقيدة فاسدة تغطي انحرافك. فاليهود بنو إسرائيل حينما كذبوا أنبياءهم وحرصوا على دنياهم وأكلوا أموالهم بالباطل ونقضوا عهد الله الذي عاهدوه عليه، اختل توازنهم، فبحثوا عن عقيدة فاسدة تغطي انحرافهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نحن شعب الله المختار، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الله عز وجل رد عليهم، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني إذا سرق قلم في صف وصاحب القلم اشتكى إلى الأستاذ والأستاذ أغلق الباب وفتش الطلاب طالب طالب ثم أخرج هذا القلم من جيب أحد الطلاب قبل أن يعاقبه، قبل أن يضربه، قبل أن يطرده، قبل أن يوبخه، لماذا ينتقع لونه؟ يقول لك الإنسان أحياناً تمنيت أن تشق الأرض وتبلعني، ذبت من الخجل، لماذا؟ أي فطرة، في بقية فطرة، بقية حياء، فالإنسان هكذا فطر، فلما بيعصي الله يرتكب إثماً، معصية، شهوة، أو حينما يعتدي على الآخرين ولو أنه لا أحد يعلم يختل توازنه الداخلي، يجب أن يستعيده بالصلح مع الله، بالتوبة إليه، بطاعته. هناك من يستعيده بأن يتعلق بعقيدة زائغة. فكما أن بني إسرائيل توهموا أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، والمسلمون قالوا نحن أمة محمد تنالنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمون الشفاعة فهما مغلوطا، فهما ساذجا، افعل ما شئت والنبي يشفع لك، وهذه عقيدة مشابهة لعقيدة بني إسرائيل. والأمراض التي وقع بها بنو إسرائيل وقع بها المسلمون، والرد على ذلك أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. فالطريق الثاني أن تتعلق بعقيدة زائغة تتعلق بها. وذكرت في الدرس الماضي فيما أذكر طالب مقصر لا يدرس، هو أبوه يسأله كيف دراستك يا بني، يقول له أدرس جيدا وهو لا يدرس، يؤثر اللعب والنزهات والسهر مع أصدقائه على الدراسة، فلما قصر في واجبه اختل توازنه تضايق. قال له أحد الطلاب الكسالى: الأستاذ يمكن أن يعطيك الأسئلة مقابل هدية، هذه الفكرة رائعة، هذه الفكرة أراحته، استعاد توازنه، قضية سهلة، يبقى على ما هو عليه وقبل أيام يأخذ الأسئلة وينجح. هذا الوهم المريح استعاد به توازنه. وكنت أقول لكم أيها الإخوة، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لا تتعلق بالأوهام، تعلق بالحقائق، ولو أن الحقيقة مرة واجهها بشجاعة. في إنسان يهرب من واقعه يكون في معه مرض بيكذب هذا المرض، ما بينفحص، بيتفاقم المرض. لو قبل الحقيقة المرة وعالج في البدايات كان خيرا له ألف مرة من أن ينكر وقوع هذا المرض ثم يفاجأ بحالة مستعصية. الأسلوب الثالث في أن تستعيد التوازن أن تطعن بالمؤمنين. انتبه، المنحرف إما أن يطعن بالمؤمنين وإما أن يتعلق بعقيدة زائغة فاسدة كي يستعيد توازنه المنهار. وكل إنسان يعتدي أو يقع بالإثم يختل توازنه الداخلي لأنه مفطور على الكمال. والنقطة الدقيقة أن تكون رحيما هذه صبغة، وأن تحب الرحيم هذه فطرة. أنت مبرمج مفطور على أن تحب الرحمة وأن تحب العدل وأن تحب اللطف وأن تحب التواضع، هكذا فطرتك. فإن كنت حليما رحيما عادلا هذه صبغتك. الصبغة خلق حقيقي أصيل جاءك من خلال اتصالك بالله، فبما رحمة من الله لنت لهم. والفطرة شيء فطري ليس كسبيا، هكذا فطرت. لو أن اللصوص سرقوا سرقة كبيرة وأرادوا أن يقتسموها بالعديلة، هو أساسا عمله كله غير مشروع، أما حينما يقتسم مع زملائه أفراد العصابة يتمنون العدل بينهم، هذه فطرة الإنسان. يعني مرة سألوا إنسانة تعمل بالفن بأوروبا، ماذا ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت: شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. إن الحب يجب أن يكون بين الزوجين وفي غرف مغلقة. هذه الفطرة. الفطرة يعرفها الإنسان بالفطرة، الكمال يعرفه الإنسان بالفطرة، ولكن إما أن يتحقق بهذه الصفات من خلال اتصاله بالله، وإما أن تبقى رغبة وشعورا وإعجابا. إذن أول طريق كي تستعيد توازنك أن تصطلح مع الله. الطريق الثاني أن تتعلق بعقيدة زائغة. والطريق الثالث أن تطعن بالمؤمنين كي تقول: لا أحد جيد، كي تشعر أن هؤلاء ليسوا كما تتمنى، الناس هكذا جميعا. لكل إنسان مقصر، الناس كلهم فاسدين بينك. من قال هلك الناس فهو أهلكه، بيقول لك الناس هلكانين حتى يرتاح. كما لو سئل طالب مقصر في الوظيفة: أين وظيفتك يا بني؟ بيقول له: أستاذ ما لنا كاتبين وظيفة. أنت كم واحد أنت؟ لما قلت ما لنا كاتبين؟ بحب الطالب الكسول يوسع دائرة التقصير حتى يرتاح. فكل إنسان يعصي الله يوسع الدائرة. أخي الناس كلها فسدت، هذا عصر مو طبيعي بيقول لك، فسق وفجور، شو بدنا نساوي؟ هيك الله خلقنا، نحن حظنا بهالعصر إجا. كل ما وسع التقصير وسع الفسق والفجور بيرتاح، مع أن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل ما كلفنا إلا بما نطيق، وكل إنسان يقول: لا أستطيع أن أستقيم، هذا يرد القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالشرع كله في وسع الإنسان. إذن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يزورون، يغيرون، يبدلون، يلون أعناق النصوص لمصلحتهم، يرتكبون جريمة أحيانا، التضليل، التزوير، التغيير، يجرون الآية لمصلحتهم. يعني إذا كان مرابي يقول لك: الله ما حرم الربا، لكنه حرم النسب العالية، والدليل: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. يجر الآية لمصلحته. ما بيصلي، يقول لك الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يلوي عنق النصوص. فإما أن تصطلح مع الله كي تستعيد توازنك، وإما أن يعتقد الإنسان عقيدة زائغة فاسدة. حتى الكتب التي تدعي أنها تقرأ القرآن قراءة معاصرة وأنها تحل المسلم كل شيء، يعني السلوك الإباحي مغطى في هذه القراءات، هذا الكتاب طبع 4 طبعات، عليه إقبال شديد، مريح، لأنه تبقى على ما أنت عليه من تقصير وفسق وفجور وأنت مغطى بتفسيرات مضحكة للقرآن الكريم. فإما أن تصطلح مع الله، وإما أن يتعلق الإنسان بعقيدة فاسدة أو تأويل باطل ما أنزل الله به من سلطان، وإما أن يطعن بالمؤمنين. لو تتبعت سلوك أهل الدنيا، كلما ذكر إنسان بخير ما بيصدق، له مأرب، له أهداف بعيدة لا تعرفها أنت، يطعن دون أن يعلم، يقول بما لا يعلم، يطعن كي يرتاح، كالطالب الكسول يتمنى أن يقصر كل الطلاب حتى يحس، كي يستأنس. الكل مقصرين، الكل غير متفوقين. أو أن يصطلح مع الله، عندئذ يستعيد توازنه. فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه العقيدة الزائغة التي تعلقوا بها كي يستعيدوا توازنهم النفسي. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ، أينما وردت كلمة وإذ في القرآن الكريم يعني اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، اذكروا إذ، إذ حين، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق العهد الموثق، العهد الموثق. وكل إنسان في عالم الذر أخذ الله منه عهدا موثقا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فنحن عندنا في عالم الذر وعالم الصور، عالم الصور في الدنيا وعالم الذر في الآخرة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالإنسان عاهد الله حينما خلقه ذرة قبل أن يخلقه إنسانا أن يكون مع الله وألا ينسى الله عز وجل. طبعا هذا عهد لكل البشر، ما دام أنت من بني البشر عرضت عليك الأمانة وقبلت حملها. والآية كما قلتها قبل قليل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذه فحوى دعوة الأنبياء جميعا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ألا تعبدون إلا الله، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. الله عز وجل هو الخالق، والأب والأم كانا سبب الوجود، الله هو الموجد والسبب أمك وأبوك. إذن ألا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يعني هناك من يخطئ يعبد والديه لو أمره بمعصية، العبادة لله والإحسان للوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مهما بالغت في الإحسان للوالدين فأنت تحت مظلة الله، أما إذا عبدتهما من دون الله أمراك بمعصية فهذا تجاوز للحدود. الإله يعبد والأب والأم يحسن إليهما. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. أقرب الناس الأم، الأب، الأخ، الأخت، العمة، الخالة، وهكذا. وذي القربى واليتامى الذي لا أب له ولا أم، والمساكين، الفقير. وقولوا للناس حسنا، يعني إن لم تحسن قل لهم كلاما طيبا، لا تنهرهما. إما أن تحسن وإما أن تنطق بالكلمة الطيبة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فمنهج الله عز وجل فيه كلمتان، افعل ولا تفعل. هنا افعل، اعبد الله، أحسن إلى والديك، أحسن إلى ذوي القربى، أحسن إلى اليتامى، إلى المساكين. إن لم تحسن ليكن كلامك طيبا، وقول للناس حسنا، ولن تستطيع هذا إلا إذا أقمت الصلاة، لأنك بهذا الاتصال بالله تكتسب الكمال. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويمكن أن يجمع الدين بكلمتين، حركة نحو الله عز وجل اتصالا، وحركة نحو الخلق إحسانا. وقد قال الله عز وجل على لسان سيدنا عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الدين كله بمجموعه لا يزيد عن كلمتين: اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. كلما أحسنت إلى المخلوق صار الطريق إلى الله سالكا، وكلما تعمق الاتصال بالله عز وجل صار الدافع للإحسان للخلق قويا. اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق. هذه الآية حول ما ينبغي أن نفعل. واذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أما قولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الرحيمة، الكلمة المؤنسة، الكلمة فيها اعتذار، من عد كلامه من عمله نجا. الكلمة الطيبة صدقة. أنت بالكلمة الطيبة تؤلف القلوب، بالكلمة الطيبة تلقي فيها الطمأنينة، بالكلمة الطيبة يجتمع الناس حولك، لأنه فبما رحمة من الله لنت لهم، بما استقر في قلبك من الرحمة كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأحبوك واستفادوا منك وارتقيت بهم وارتقوا بك. لو كنت منقطعا عن الله عز وجل لكان قلبك قاسيا، والقسوة في القلب تنعكس غلظة وفظاظة، والغلظة والفظاظة تجعل الناس يفضون من حولك. معادلة رائعة جدا، اتصال رحمة، لين التفاف، انقطاع قسوة، غلظة انفضاض، معادلة متوازنة. فلذلك الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة وراء في رحمة، وراء في تواضع، وراء في عدل، وراء في خوف، وراء في لطف. نعم. أيها الإخوة الكرام، منهج الله عز وجل افعل ولا تفعل. هذه الآية افعل، اعبد الله، أحسن إلى والديك، إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين، ليكن كلامك طيبا فيه تأليف للقلوب وتطيب لها. لن تستطيع هذا إلا إذا اتصلت بالله عز وجل. منعكس الصلاة الإحسان للخلق، ثم توليتم عن هذا المنهج إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الآن منهج الله عز وجل لا تفعل، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تفسكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أيها الإخوة، هذا مرض خطير أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض، أن نفعل شيئا وأن ندع أشياء، أن نعتقد بشيء وأن ننكر أشياء، أن نأخذ من الدين ما يروق لنا، ما هو هين لين، ما يعجبنا، وأن نرد ما لا يعجبنا أو ما لا نرتاح إليه أو ما يعيق شهواتنا. عملية الأخذ والترك، أن تصطفي وأن لا تصطفي، هذا مرض خطير وقع به بنو إسرائيل، فاستحقوا الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. الآن انظر إلى المسلمين، يصلون، الصلاة لا تكلفهم شيئا، لكنهم لا يغضون أبصارهم، يتاجرون لكنهم لا يتورعون من أكل المال الحرام، يأخذون من الدين ما لا يعجب ما يعجبهم، قضية احتفال عيد مولد، أداء صلوات، صيام، أيام بيعمل عمره الواحد، يركب طيارة، ينزل فندق فخم، يأكل، يشرب، يعمل له كم طوفة حول الكعبة، انتهت العملية، بيجي معه هدايا، يعني الشيء اللطيف الخفيف يفعله المسلمون. أما أن تعطي حقوق الآخرين، أن تضبط شهواتك، وضع ثاني هذا. فلذلك حينما نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا، حينما نأخذ ما هو هين علينا وندع ما ليس بهين علينا، أخذنا بعض الكتاب وكفرنا ببعض. عملية الانتقاء هي مهلكة، منهج الله عز وجل كامل ينبغي أن نأخذه كله. أما في أشياء لطيفة لا تقدم، لك الزواج سنة يا أخي، طبعا الزواج سنة، مريح الزواج، يعني الشيء الذي يتوافق مع رغبته تمسك فيه، موضوع احتفال، موضوع لو أننا مدحنا النبي عليه الصلاة، والله هو يعني هو أعظم إنسان في الكون، لكن ولو مدحناه ليلا ونهارا ونحن نخالف سنته هل نستفيد شيئا؟ مستحيل. أب من أعلى درجة في العلم له ابن معجب به إلى درجة مذهلة، لو أمضى هذا الابن كل حياته في مدح والده ولم يطلب العلم، يبقى الابن جاهلا والأب عالما. فالمديح لا يقدم ولا يؤخر، أن نفتخر بالماضي، الأساس أن الإنسان حينما يفلت في الحاضر يفتخر بالماضي، العبرة أن تجعل الماضي الحاضر كالماضي، العبرة أن تجعل الحاضر استمرار للماضي. نحن نفتخر أن أمة عظيمة، ونحن كنا أمة عظيمة، كنتم خير أمة، بس الآن والله في تخلف، تخلف عن ديننا وتخلف عن حضارة العصر. فلذلك القضية أن نأخذ ما يعجبنا، الأشياء الهينة اللطيفة الفلكلورية، العادات التقاليد، يعني إنشاد، ولائم، نزوهات، موالد، شغلة سهلة هي. أما أن نطبق منهج الله بكامله في كسب المال وفي إنفاق المال وفي ضبط الشهوات، هي قضية تحتاج إلى إرادة قوية. فهنا الآية الكريمة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يعني أخطر شيء في الدين أهل الرأي، رأيهم مقدم على عقيدتهم، يأخذون من الدين ما يوافق رأيهم، ويرفضون ما لا يوافق رأيهم، لهم دين خاص يأخذ من النصوص ما يعجبه ويرد ما لا يعجبه أو يؤول ما لا يعجبه، يريد أن يوفق بين الدين وبين الدنيا، أن يجعل الدين مطية لمصالحه. فعملية الاختيار وأخذ ما يروق وترك ما لا يروق، أخذ السهل وترك الصعب، هذا انحراف خطير في الدين وقع فيه بنو إسرائيل فاستحقوا الهلاك. والمسلمون الآن يعني دينهم فلكلوري، مساجد يرتدي الثوب الأبيض في الصيف، بتعطر مسبحة بإيده، بيجي على المسجد. طيب أين يسهر؟ علاقاته كيف؟ كسب ماله كيف؟ يعني الدين لما اختصرناه إلى صوم وصلاة وحج وزكاة ونسينا أنه 100,000 أمر ونهي، منهج كامل تركناه منهجا وأخذناه عبادة جوفاء، آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا الدين منهج كامل، يعني هي المركبة من أجل أن تمشي أن تسير تحتاج إلى محرك وإلى عجلات وإلى وقود وإلى مقلع وإلى مقود وإلى بوق وإلى كهرباء وإلى فرش وإلى إضاءة، ممكن يكون في 40 شرط. أما إذا الإنسان اشترى رفراف فقط، هذا الرفراف ليس سيارة، جزء من سيارة، هذا اشترى مصباح فقط، مقعد، عجلة، هي أشياء لا تسير. لا تسمى المركبة سيارة إلا إذا استوفت كل الشروط. فمن أجل أن تطير إلى الله لا بد من أن تستكمل منهج الله عز وجل. يعني أنا سلسلة هذه الدروس لها محور، أن الله عز وجل حينما ركز على بني إسرائيل وذكر أمراضهم وانحرافاتهم وذكر تعنتهم وتكذيبهم أنبياءهم، هذا أسلوب الحكيم، لأن الله عز وجل ذكر أمراضا نحن مرشحون أن نقع فيها، وفي الأغلب في العام الأغلب وقعنا فيها. وكل درس أضع بين أيديكم حقيقة من واقع المسلمين تتوافق مع ما يعتقده بنو إسرائيل ومع ما يفعلونه. لكن هذه الآية تحتاج إلى شرح طويل في درس القادم إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول ها أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، هم يقتلون غيرهم، أما الآية تقتلون أنفسكم، نعم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. في آية ثانية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، في آية ثالثة ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، آيات عديدة جدا. لا تأكل مالك، شو ما معنى هذه الآية؟ لا تقتل نفسك، هي تحتاج إلى بحث لطيف محوره أن الجماعة المؤمنة بمثابة الجسد الواحد، فأي عدوان على أفرادها عدوان على الذات بشكل أو بآخر. على كل، المرض الخطير هو أن نأخذ من الدين ما يعجبنا وأن ندع ما لا يعجبنا، أن نأخذ ما هو هين لين وأن ندع ما هو صعب شاق، أن نأخذ ما يتوافق مع رغباتنا وأن ندع ما يعاكس رغباتنا، أن نأخذ ما لا يكلفنا شيئا وأن ندع ما يكلفنا كل شيء. هل نظرة أن تختار ما تشاء أن تأخذ ما تشاء؟ هذه نظرة خطيرة في الدين، خطيرة جدا. ما عاد الدين منهج كامل؟ مين بيسمي الرفراف سيارة؟ مستحيل. مين بيسمي المحرك وحده سيارة؟ مين بيسمي العجلات سيارة؟ هي سكراب. أما السيارة فيها كل شيء، وكذلك ولله المثل الأعلى. المنهج كامل، إما أن نأخذه كله في كسب أموالنا، في تجارتنا، في أفراحنا، في أتراحنا، في بيوتنا، في علاقاتنا، في تربية أولادنا، في عباداتنا، في علاقاتنا بإخوتنا، أو أن نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا، عندئذ لا نقطف ثمار الدين إطلاقا. لذلك قيل: العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. وفي درس قادم إن شاء الله نزيد في شرح هذه الآية الكريمة التي تعلمنا الشيء الكثير عن أن المسلمين وأن المؤمنين بمثابة الجسد الواحد. لا تأكلوا أموالكم، لا تقتلوا أنفسكم. نعم، والحمد لله رب العالمين.